خطبة الجمعة السابقة شرحتم وأفضتم في شرح المحرمات، ولكن عند تحريم حلائل الأبناء خصص على من أصلابكم، وذكرتم فضيلتكم بخروج الابن بالتبني، فما حكم حلائل الأبناء من الرضاعة؟ نفس الحكاية قلتها برضو، ارجع للخطبة لو تسمح هتلاقيه قلت انه قال من أصلابكم ليخرج الابن بالتبني، لأن كانوا في الجاهلية بيحرموا زواج الأب من مرات ابنه بالتبني، قلت فخرج منها الابن بالتبني، عشان كده قال من أصلابكم، ويخش فيها الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء. وبعدين قعدت أعيد وأزيد وقلت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقيس عليها بقى أمهاتكم من الرضاعة وبناتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وعماتكم من الرضاعة وخالاتكم من الرضاعة، قلت الكلام ده كله. قلت برضه يبقى مرات ابنك من الرضاعة، ده انا قلت ان مرات ابوك اللي ترضعها مرات ابوك تحرم عليك. يعني شوف قد ايه مرات ابوك انت مالكش علاقة بيها، يعني مفيش حاجة سيبناها، بس انت يمكن الخطبة ما سمعتهاش مرة تانية، اسمعها تاني عشان تستوعب. نعم. سؤال يتعلق بخطبة الجمعة الماضية ايضا في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. السؤال: لماذا ذكرت كلمة النساء، أو ماذا أفاد ذكرها إذا كان النكاح لا يكون إلا من النساء؟ زي بالظبط ما قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بيان لبيان ولبس الأكثر والأقل، وقال فانكحوا ما طاب لكم، ما قالش مثنى وثلاث ورباع على طول، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ليفيد التعميم. ليفيد إيه؟ التعميم. كل النساء كلمة تعم بقى، تعم زواج الباطل والزواج الصحيح وزواج الجاهليه والزواج بتاع بعد الاسلام، تعم كله. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء عموما، سواء كانت بقى أما او حره صغيره كبيره، زواجه صحيح زواجه باطل ايا كان. وده كلام مفهوم واضح انه تعميم علشان يشمل جميع اصناف ايه؟ النساء. نعم. أيضا في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية، هل يتبع ذلك وجوب بر الوالدين من الرضاعة؟ بمعنى أن الأم من الرضاعة أو الأب هل لهما حق البر وكذلك؟ طبعا طبعا، أمر بديهي أنه لازم تبر الأم من الرضاعة، أرضعتك تبرها طبعا. ايه تاني؟ نسأل ايه تاني؟ وكذلك هل يكون عصيانهما فيه عقوق؟ لا، اصل ما لهمش ولايه عليك، ما انت بقى هتضيعها على نفسك ليه؟ واحده ست رضعتك من 30 سنه هتيجي النهارده تدور عليها عشان تقول لها قولي لي ياما اتجوز فلان ولا ما اتجوزهاش؟ ايه اللي بتدور على نفسك ده؟ لو ان امك من الرضاعه دي موجوده وانت شايفها وانت تبرها بالصلاة إلى ذلك، خلاص ما لهاش سلطان ولا سيطرة. نعم. ذكرتم في الأسبوع الماضي في عجالة أن الإنسان بعد موته يدخل في جسد آخر، فهل الجسد الثاني هو الذي يدخل الجنة أو النار، أم أن هناك جسد ثالث؟ قلناها يا ابن حبيبي أكثر من مرة، ولو قلناها في عجالة ولا مش في عجالة، قلناها كتير قوي، قلناها في كتاب المحظورات، قلناها في الدروس هنا، وقلناها أكثر من مرة، إنه جسد الدنيا للدنيا، جسد البرزخ للبرزخ، جسد القيامة للقيامة، وقلناها يوم الثلاث في شرح الأحاديث بتاعت أهل الجنة وأهل النار، وأهل النار اللي هيقعدوا فيها قد إيه، واللي هيموتوا فيها واللي مش هيموتوا فيها، واللي هيخرجوا منها واللي مش هيخرجوا منها، واللي درس الكافر كجبل أحد، وإن ما بين كتفي كما بين إيه؟ مسيرة الثلاثة أيام للراكب المسرع، كل ده قلناها، كل مرحلة لها ما يلائمها من الثياب، مولاهمها من الثياب، فجسد الدنيا غير جسد القبر اللي هو جسد البرزخ، جسد البرزخ غير جسد القيامة الآخر. نعم. تعرضتم فضيلتكم في خطبة الجمعة لموضوع الرضاعة ولم تبينوا موقف أخوة الرضيع من أمه التي ولدته من إخوة في الرضاعة، وهل يصح نسبهم؟ يعني إيه؟ مش فاهم، قولوا تاني. يقول تعرضتم فضيلتكم في خطبة الجمعة لموضوع الرضاعة ولم تبينوا موقف إخوة الرضيع من أمه التي ولدته من إخوته في الرضاعة. يعني إيه بقى إخوة الرضيع من أمه التي ولدته في الرضاعة؟ إزاي يعني؟ مش فاهمها دي، مش فاهمها. إيه يا سيدي أنت التاني، قول فاهم أنت، قول. تعرضتم سيادتكم في خطبة الجمعة لموضوع الرضاعة ولم تبينوا موقف إخوة الرضيع من أمه التي ولدت الموقف نفسه من إخوته في الرضاعة. في أم هتولد إخوة الرضيع من الرضاعة؟ يعني ولدته أمه من إخوته، تولده أمه من إخوته، ولا عاوز إيه؟ يعني مش فاهم برضه السؤال، عاوز توضح. السؤال عاوز توضح، أنت اللي كاتبه، ما تتفلسفش. إذا كنت أنا مش فاهم هتفهم أنت؟ إذا كان اللي حجاوب مش أنت، أنا اللي حجاوب لازم أنا اللي أفهم. يبقى اللي ينطق مين؟ صاحب السؤال. صاحب السؤال بس هو اللي يرفع إيده. أنت صاحب السؤال؟ اتفضل قول بتقول إيه؟ ها؟ كويس. يصح نسب؟ يعني واحد دلوقتي له أخت شهيته، وبعدين هو رضع من أم زينب، أم زينب عندها حسن، حسن ده هيبقى أخوه وزينب تبقى أخته. هو له أخت اسمها سعاد، سعاد دي تقدر تتجوز بنت أم اللي أرضعت أختها أخوها؟ أيوه طبعا، ملهاش علاقة بيه، ملهاش علاقة بيه. نعم. تقول صاحبة هذه دي زي إيه؟ زي راجل متجوز واحدة ست، هو عنده ولد من ست تانية وهي عندها بنت من راجل تاني، صح يتجوزوا بعض؟ خلاص خلاص، احنا بنتكلم على الرضيع يحرم عليه ايه ويحل له ايه؟ الرضيع نفسه. اخو الرضيع ده من امه مرضعش، ملوش علاقه، يتجوز بنت المرضع لاخيه؟ ايوه طبعا طبعا، هتبقى اخته شقيقته، واخته ده تاني من الرضاعه، لكن بينها وبين ده ايه؟ ولا حاجه. يبقى زي ما تقول اخوك متجوز اختك. هل ممكن اخوك يتجوز اختك؟ ممكن؟ ها؟ هو ممكن؟ ازاي اخوك يتجوز اختك؟ لما بقى ابوك يتجوز امك، هو عنده ولد وهي عندها بنت وخلفوك انت، ابن ابوك يتجوز بنت امك، يبقى ده اخوك من ابوك ودي اختك منين؟ من امك، لكن هما الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، فهمت؟ يتجوزوا بعض. وضحت ولا لسه؟ لا. مع ظهور مؤلفكم، مع ظهور مؤلفكم الشهير السابع التربية في الإسلام من سلسلة فضيلتكم الطريق إلى الله، نقول إن هذا المؤلف به من دقيق الإشارة مع سهولة العبارة والملاحظات الخطيرة الهامة التي يغفل عنها كثير من الآباء والأمهات في تربية أولادهم تربية إسلامية، فكان حقا متفق جمال الشكل مع جلال المضمون، فجزاكم الله عنا خيرا ونفعنا الله بعلمكم، والله أسأل أن يتقبل منكم وأنفعنا بهذا النور المتدفق من هذه السلسلة. ولكن ورد في باب الفقه ومذاهبه صفحة 94 قول فضيلتكم: فقد عاصر الإمام أبو حنيفة الإمام مالك، وتتلمذ الإمام الشافعي على يد الإمام أحمد بن حنبل، وقد تعلمنا من فضيلتكم في هذا المسجد أن الإمام الشافعي رحل من غزة إلى المدينة المنورة ودرس على يد الإمام مالك وتتلمذ على يديه وحفظ عنه الموطأ، مما أثار إعجاب إمام دار الهجرة وأجازه للفتوى وهو صبي ابن 14 سنة. فأعتقد أنه قد حدث خطأ مطبعي، أرجو تداركه في الطبعات التالية لهذا المؤلف. المكتوب في النسخة وتتلمذ، يعني تتلمذ الشافعي على الإمام مالك وتتلمذ على يد الشافعي أحمد بن حنبل، هي كده. فأراها تاني لو تسمح، وحد يشوفها دلوقتي لو كان كده نلحق المطبعة تصلح في الطبعة التانية، تكون كلمة سقطت ولا حاجة احتمال. لكن المقصود ان احمد بن حنبل، بس انا عكسناها عشان باش نفس الصياغة، يعني وقد تتلمذ الامام الشافعي على الامام مالك وتتلمذ على الشافعي احمد بن حنبل، هي كده. حدث لبس في فهم موضوع تنظيم النسل حسب ما ورد في كتابكم السابع، فهل المقصود بالربط الذي لا يجوز هو الربط النهائي ام المنع لفترة مثال ذلك اللولب؟ يا جماعة أنا قلتها بوضوح، قلت ربط الحبل المنوي ممنوع، ربط المبايض ممنوع، ما فيش ربط مؤقت. الدكتور ساعات يقول للست الربط ده وساعة ما تحبي نبقى نفكه، كذب، ما يعرفش يفكه، هذا مربط انتهى. والحبل المنوي كذلك، عملية ربط الحبل المنوي بيعمل ايه؟ المني بينزل من سكة، الحيوانات دي سكة تانية، بيجي على سكة الحيوانات ويربط، والحيوانات ما تمشيش بقى، لما ينزل المني سائل بلا ايه؟ بلا حيوانات، ما يحصلش حمل نهائي. بنتهينا بقى الراجل ايه؟ عقيم، بقى الراجل ايه؟ عقيم. الست لما بيربط لها المبايض بيربط القناة اللي نازلة من المبيض للرحم، القناة فالوب دي، القناة اللي بيحصل فيها الحمل، لما بيربطها البويضة ما تخرجش، لما ما تخرجش خلاص ما حصلش حمل، بقت الست عقيم، دي ما بتتفكش. بيدعي بعض الاطباء انه يفك ويربط، كلام فارغ، بنقول لا، لان دي تعقيم والتعقيم حرام. بس فاللولب ده مش ربط، بالربط ربط برضه، اللولب ربط برضه، اللولب ده جهاز بيتحط ويتفك، ما بيربطش ولا بيفك. فما فيش لبس، لبس ايه اللي يحصل؟ بس ما فيش لبس يحصل. نعم. ما الحكم في قص الرجل للحاجب علما بأن حواجبه تطول بحيث تؤذي منظره العام؟ وقد ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، حواجب بتطلب بتنزل على عينيك بتبربشك، ما يجراش حاجة. كل شيء مش مطلوب لتغيير الخلقة، كل شيء مطلوب للمنفعة العامة، ما فيش بأس بيه. المصلحة ربنا سبحانه وتعالى عاوز مصلحتك، عاوز منفعتك، انما انك انت بقى تزجج حواجبك وتلقط بالملقط وتزججها وتعملها وتسويها زي الستات ما بتعمل، طبعا ده ما يصحش. لكن واحد حواجبه بتكبر وبتتقل والشعر بيطول ويبتدي ينزل الشعر كده، يبتدي طول ما هو بقى ببص كل حاجه شايفها قدام منه فيها ايه؟ فيها شعره حاجزه، يعمل كده برضه ما فيش فايده، ما فيش مانع، ما فيش حاجه. مش مقصود بيها لا تغيير خلقه ولا مقصود بيها ايه؟ تزجيج. نعم. وردت كلمة اللمم في حديث اليوم، نرجو توضيح معنى هذه الكلمة. ألم بالشيء يعني قرب منه، كلمة ألم بالشيء قرب منه، فاللمم كلمة معناها القرب من الشيء، إلا اللمم اللي هو الاقتراب من الشيء، اللي هو فسر بإيه؟ بصغائر الصغائر، صغائر الصغائر، كالنظرة ككذا ككذا. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أرسلت رسالتين قبل هذا. الكتاب بتاع التربية في الإسلام، أنت عشان تاخد فكرة، الأخ اللي بعت الغلطة دي وإن شاء الله ربنا يكرمنا وما تبقاش غلطة، المجهود اللي بيبذل، الكتاب ده ملوش علاقة بما أذيع في التلفزيون الإسكندرية ولا زال يذاع من برنامج التربية في الإسلام اللي بيذاع كل يوم خميس الساعة 7:05، اللي في التلفزيون حاجة والكتاب حاجة، الشرايط بتاعت بين الشيخ والمريد او التربية في الاسلام حاجة والكتاب حاجة تانية خالص. وطبعا احنا قصدنا بكده ان اللي ما قلناهوش هنا نقوله هنا واللي ما قلناهوش هنا نقوله هنا، ويبقى فيه تنوع، ويبقى فيه تنوع. فالكتاب طبعا حاجة مختلفة تماما عن التلفزيون، مختلفة عن الشرايط. الكتاب لما بيتعمل، بياخد مجهود. طبعا الغلاف، عشان تبقى عارف، الغلاف بيتعمل بروفات مختلفة بألوان مختلفة علشان ابتدي انا انقي لون الغلاف ده. مش عايز مجهود، ده عاوز ذوق وامكانيات. بالنسبة للكتاب من جوه بقى، النقطتين اللي فوق بعض انا اللي حاططهم، النقطتين اللي جنب بعض انا اللي حاططهم، الفصلة فصلة تحتها نقطة انا اللي حاططها، بين الاقواس الايات انها تتصور تتحط ازاي، تخريج الاحاديث حديث الهوامش اللي اول السطر، ده بالبنت الاسود، ده بالبنت الابيض، ده بالتقيل، ده بالخفيف، ده من اول الصفحة. الصفحة لازم تبقى في الشمال مش اليمين، تفتح كده يبقى موضوعك في وشك، ميبقاش كده الموضوع في الشمال. الفارس، كل صغيرة وكبيرة، اخراج الكتاب بالكامل اللي المفروض بيعملوه الناشر والمطبعجي والكلام ده، لكن انا اللي بعمله. وبعدين براجع المطبعة مرة واثنين وثلاثة، بيجيبوا لي الورق هنا بالتصوير وابتدي اصحح. اصح دي فصل، دي علامة تعجب، هنا لازم تحط علامة استفهام، دي من اول السطر، السطر ده طالع لبره، السطر ده لازم يخش لجوه. هذا الاخراج اللي في الكتاب كل ده انا بعمله، وبعدين المراجعة، وبعدين براجع السطر فيه كلمة غلط بطلع في الهامش التصحيح. لما بيروح بيسدد بالكمبيوتر بيصلح الكلمة، وبعدين هو بيصلح نفس الكلمة يوم تحصل غلطة مع التانية في السطر، نفس السطر هو بيجمع بقى يوم يصلح الكلمة دي، يوم حطت لي ايه زي في صفحة 128 في السطر الثالث من تحت، قد يؤدي، حط ايه شفتها شبت قد يؤدي، انا حاطهم بالتليفون عشان يشوفوها في الطبعة التانية. طب انا ما كانش موجود في اخر عرضة ليا، ما كانش موجود اخر حاجة بقى صفحات، خلاص رجعت وخد بقى يا فلان انتهينا انا كده. فلما صححوا طبعا السطر الاخير ده، الصفحتين الاخرانيين مش هجيبهم لي تاني بقى خلاص، وطبعا حطوا ايه، فبيحصل حاجات زي كده يعني، لقيتها مظبوط كلام زي ما بقول، واجيني فين. صح انت مظبوط، فقد عاصر الامام ابو حنيفه الامام مالك وتتلمذ الامام الشافعي على يد الامام احمد بن حنبل. لا، وتتلمذ على يد الامام الشافعي الامام احمد بن حنبل، دي جايه مطرح دي دلوقتي بالتليفون، مدتها رقم الصفحه لنبيل، بكره الصبح بالتليفون يكلموه في الطبعه الثانيه، تجيب دي قبل دي، يعني هي دي قبل دي، وتتلمذ على يد الامام الشافعي الامام احمد بن حنبل. مظبوط، جزاك الله كل خير. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: ارسلت رسالتين قبل هذا لاطمئن على هبة اولادي، وطلبتم التوضيح. انني يا سيدي سيدة مريضة، واريد الاطمئنان على اولادي ورجاء الرد على سؤالي. أنا سيدة لي بنتين وولد، تزوجت البنت وأخذت هبة مبلغ 5000 جنيه ذهب من أبيها، وتزوج الولد وأخذ ما يعادل ذلك من أبيه، ولكن الأب لا يقدر على هبة البنت الصغيرة، فهل يجوز لي أن أهبها ذهبي مع العلم أن أخوتها يوافقون على ذلك؟ مش عارف هو الاب فين، هل الاب موجود ولا مش موجود، لان انت ما تقدرش تعمل كده اللي باذن الاب، لان احنا قلنا ان الزوجه لا يصح لها ان تتصرف في ثروتها الا في حدود الثلث، فهل الاب موجود اللي هو زوجك ولا مش موجود؟ وبعدين انت هتهب البنت ده الذهب ده ازاي، وصيه يعني بعد ما تموتي يبقى لها هذا المبلغ؟ يبقى غلط. إذا كنت هتوصي بهذا الذهب بتاعي ده للبنت دي يبقى غلط. اذا كان البنت دي كبيره وفي سن الزواج يبقى تشوفي ما يعادل ما اخذه الاخ وما اخذته الاخت وتديه لها من دلوقتي هبه، تبقى حره التصرف فيه بشرط الزوج موجود ياذن ولا ما ياذنش. فدي النقطه. فانا مش عارف بنتك دي تعبيها ازاي، كلمه هبه والكلام ما يبقاش كلام كده، والكلمه مطلقه لازم تبقى عارفين يعني ايه هبه. هبه يعني ايه؟ هبه هو ما يعطى لشخص ما دون عوض منتظر، لا في العاجل ولا في الآجل، ويصبح له حق التصرف الكامل فيه. ادي معنى الهبه، ادي معنى الهبه. ما جيش النهارده ابني عنده 5 سنين واقول اوهبه اوهبه الشقه دي، توهبه ازاي؟ عنده 5 سنين توهبه ازاي؟ هيتصرف فيها ازاي؟ يعرف يتصرف فيها؟ يبقى انت بتكتب على ورق، يبقى كلام مش حقائق. الهبه معناه انك بتعطي شخص شيء يبقى حر التصرف فيه، يبيعه تاني يوم، يسلفه تاني يوم، يحرقه تاني يوم، هو حر فيه. فكلمه هبه لازم تبقى مفهومه ما معناها ايه. فاذا كانت البنت دي انت عاوزه تجهزيها لما يجي لها يعني العريس، والبنت كبيره يعني بالغه، يعني بلغت سن المحيض، ما فيش معنى ان المدعو يبقى موهوب لها ويبقى محطوط باسمها في بنك اسلامي ولا حاجه وخلاص انتهينا، عشان تتجهز بيه اذا كنت يعني عشان ما تشضمن عمرك وما الى ذلك. انما ان البنت صغيره بقى عندها مثلا 3-4 سنين وبعدين بتوصي الذهب يبقى لها، لا، لما اخواتها موافقين على ذلك خلاص يا اولاد انتوا كل واحد فيكم خد قد كده، انا ما اقدرش ادي البنت دي حاجه، دي البنت طفله وصغننه، اذا انا مت والبنت دي جت تتجوز انتوا مسؤولين عن جهازها، تتنازلونها عن اللي معايا، تعملوا لها تصورها، انتوا مسؤولين. ما دام ولادك كويسين ولاد حلال، خايف على بنتك ليه؟ ما تنبيوهم وخلاص، انتوا ابوكم ساعدكم، دي ما حدش لا يساعدها. انتهينا. بلا مشاكل، بلا تعريض نفسك للغلط وما حدش عارف بكره في ايه. نعم. سؤال بتقول انها طبيبه في وحده صحيه، في وحده صحيه طبيبه ثاني ومسؤوله عن الصيدليه وتنظيم الاسره، ويتم تقسيم الاسبوع بيني وبين الطبيب الاول، يعني يغيب في 3 أيام ويحضر في 3 أيام، وفي وجودي يقوم الجميع بجميع أعمالي وأعمال الطبيب وكذلك هو، فما رأي الدين في غيابه 3 أيام واحتساب حضور؟ غلط. عشان كده كل شوية نعرف في الجورنال المحافظ بيمر على المستشفى وعلى الوحده الصحيه ملقاش الدكاتره، اوقف الجميع. مش كل شيء تروح في الجورنال، ما فيش بلد الا والمحافظ يلف على المستشفى ما لقاش فيه ولا دكتور ولا دكتور. ما ينفعش طبعا، وفلوسه حرام ومرتبه حرام ومرتبك حرام، بتقسموها بينكم من بعض. عشان كده البلد بترجع لورا. احنا مش فارقين، مش فالحين غير في الرقص والهلس بس. ما البلد بترجع لورا ليه؟ لان كله مزوغ وكله مش هنا وكله في ال في كده في الدنيا. هو غير 3 أيام وتغيير 3 أيام مقسمينها على بعضكم، يبقى في واحد فيكم ملوش لزوم. عشان كده احنا بندفع ضرائب، عشان كده مقطوم وسطنا في ثمن الاكل، عشان كده الحاجه عماله تغلى، لان انت وهو بتاخدوا مرتب، انتوا الاثنين، واحد فيكم المفروض ياخد مرتب والتاني رحبتهم. ورحبتهم يشتغل سباك، يشتغل سمكري، يمشي يقول حكيم وداوي، اطاهر وادق، ادق وطاهر. انما دكاتره هم على ما يتلم 20 دكتور في الوحده الصحيه مش عاملين بيحضروا. كله بيسلم لكله. عشان كده الحاله بقت بتغلي، عشان كده العدس، العدس اللي كنا بناكله في الجيش مش عارفين ناكله النهارده. مش لاقيينه. العدس غالي، العدس الشرعي والعدس العرفي، الاصفر وابو جبه. ما احناش لاقيين العدس. العدس غالي والفول غالي، الطعميه النهارده والفلافل. حبيت اتعشى في مصر بقى، خرجت من الدرس جعان عاوز اكل لقمه، حاجه هنا قالوا في واحد بتاع الطعميه، لقيته بيبيع الطعميه هي ب 50 قرش الواحده. ما هو المهندسين بقى ما يعني حتى الطعميه 50 قرش، يعني لما اكل طعميه في اليوم عاوز 15 جنيه في الشهر. اللي كان زمان الراجل في المسرحيه يقول طعميه، طب خليهم 2 بيتريق ها 50 قرش. طيب عشان مكبرها شويه قد كده 50 قرش في كده. ما هو ليه؟ ما الجيش العرمرة من عمال يقبض ها؟ عمال يقبض ومنح 20 يوم ومش عارف وين ومنحة عيد العمال وكلام والفلوس عمالة تنطبع مطبع عمالة تطبع وزع جدع عشان الناس تسقف مش لاقيين احنا الناس مش لاقيه تاكل لا لاقي يتجوز ولا لاقي يسكن ولا لاقي ياكل ولا لاقي يلبس الجزمه ب 50 جنيه و 90 جنيه و 80 جنيه الجزمه صنع في مصر لا بسال ودك النهارده بساله قبل جزمتك دي حلوه بكام؟ 90 جنيه 90 جنيه وادي واحد بيساوي لي بيعمل لي كده يعني ده في 300 احنا مش بنتكلم على 300 احنا بنتكلم على الغلبان اللي هيلبس هيجمع عشان كده بس عمالين يسرقوا جزمكم الجامع ما بيسرقوا الجزم عشان كده بقى الناس مش لاقيه تلبس هيعمل ايه؟ وتلاقي اللي بيسرق الجزمه ده موظف عايز يروح شغله فاحنا عاوزين نعمل تغيير في في في لجان الزكاه عاوزين نصرف الزكاه بقى لموظف الدوله حاجه بقت صعبه خالص شو بتقول لك ايه؟ بتقول لك بنقسمها ثلاثه فما راي الدين ده عايز السؤال برضه يا جماعه كل اجر اجر يحصل عليه الانسان بيبقى مقابل ايه؟ عمل الاجر مقابل عمل فلما ما تتقنش عملك ولما تقديش عملك على الوجه الاكمل يبقى اجرك مش مظبوط نعم يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ في يوم الثلاثاء قبل الماضي تفضلتم بسؤال عن الخلود المذكور في الايه وتعارضه الظاهري مع ما دامت وللاجابه على السؤال اراء عديده نوجزها في الاتي وجايب اقوال للضحاك وابن عباس وغيره طيب خلاص هديك ذاكرتك خلاص ما هو ده اللي بقى تقول مش عارف بيسال سؤال تقول يا ابني حبيبي المساله مش عايز كلام وكلام ظاهر ما هي ما دامت رحت جبت الاراء وديك ذاكرت فهمت سؤالك بقى اللي كنت تساله لي انا اصلا وانا ما فهمتوش بس قرات في كتاب زاد المعاد وبعدين كان الاسهل لك انك بدل ما تعمل كده كنت تاخد الشريط تحت مشروحه فيه الايه دي في خطبه من الخطب مشروحه كنت خدت الشريط وسمعته كان اسهل لك في كتاب زاد المعاد ان الصرع نوعان صرع الابدان وصرع الارواح ففي الابدان فصرع الابدان معلوم انه ناتج عن خلل في وظائف المخ ويعالج بالعقاقير اما صرع الارواح فناتج عن تسلط الشياطين للانسان فاي النوعين يعالج بالاذان في اذان المصروع على ما ذكرتم في كتابكم التربية في الإسلام صفحة 26 سطر 9 الاثنين احنا بنعتبر انه هو صرع واحد في رأيك انت بتقول فيه اثنين او في زاد المعاد بيقول فيه اثنين صرع الابدان وصرع الارواح احنا لا نرى ان هناك صرع للارواح لا نرى ذلك وبالتالي الصرع وبنقول علاج الصرع عموما هو الاذان في الاذن اليمنى والاقامه في الاذن اليسرى وده شيء مجرب ده اللي احنا قلناه مفيش بقى نوعين من الصرع واي واحد بيصاب بالصرع بيروح للدكتور بيديله ادويه طول ما بياخدها ما بيجيلوش الصرع كله اي حد مصروع يعني فاحنا بنعتقد ان الصرع ده مرض من الامراض اللي لسه ما تعرفش لها علاج زي الايدز وزي السرطان وزي امراض ما لهاش علاج عشان الانسان يعرف ان فيه قدره تفوق قدرته وإرادة تفوق إرادته وفي خالق مدبر حكيم ويحمد ربنا على النعمة اللي هو فيها ولما يشوف الناس كده يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به بس لكن ما ننسبش كل حاجة للشياطين وإلا هنرجع زي الإغريق زمان ويبقى فيه إله الخير وإله الشر وإله الحب وإله الجمال ها دول الشياطين بأخيه وده الشيطان بيركبه وده الشيطان بيلبسه ودي ما بتتجوزش عشان القارون بيحبها ها هنخش في الشرك نعوذ بالله نعم شاب يقول انه مقيم في دولة أوروبية وتعرف على فتاة من هذا البلد وهي كانت كافرة وبفضل الله تمكنت من هدايتها وأسلمت وأسلمت والحمد لله وتريد الزواج مني على الشريعة الإسلامية، لكني أخشى من المستقبل معها خوفا من أن تعود مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم أتوكل على الله وأتزوجها أم لا؟ ما أعرفش. أنا عن نفسي أنا شخصيا كبني آدم، مش بتكلم كشيخ ولا كعلم، كبني آدم لا أحبذ ولا أؤيد الزواج من الأجانب، ما حبوش، لاختلاف البيئة واختلاف المفاهيم واختلاف المعايير واختلاف القيم، كل حاجة مختلفة، اختلاف اللسان، اختلاف اللغة، اختلاف التربية والنشأة، اختلاف البيئة والجو. ها؟ انت ماشي طبيعي في الشارع هنا في اسكندرية هتلاقي راجل على سور المستشفى، هنا سور المستشفى واقف بياخد الحاجة، راجل ماشي هوبا عزنقته يعمل ايه؟ يقف على الحيط وياخد الحاجة. انت هتشوف المنظر ده وماشي عادي طبيعي خالص، هي لو ماشي معاك وتشوف المنظر ده هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ تستغرب وتقول لك انتوا شعب وسخ، انتوا شعب قذر، انتوا شعب، وتبتدي تديك على قفاك. كل ما هتشوف حاجه هتديك على قفاك، كل ما هتشوف حاجه هتديك على قفاك، هتشوف الرشوه، هتشوف الفساد، هتشوف قله الادب، هتشوف كل حاجه وحشه. تقول لك اسلام ايه ودين ايه؟ قادر المسلمين شوف مسلمين شوف مسلمين شوف مسلمين، هتبقى حس دايما جنبها بالنقص، وهي من دوله متطوره ودوله متقدمه وهم ناس بتفهم. بالاضافه بقى وبالاضافه وبالاضافه لحاجه كتير قوي، فانا شخصيا ما لا اؤيد الزواج من اجنبيات. مصر وموجودين، وتجوز واحده مصريه ازيك تكلمك وتكلمها تفهمك وتفهمها، لسانك معدول مش لسانك معوج، ما تبقاش بتتكلم في شغلك بلسانك وبعدين تخش البيت لسانك يتعوج، تبتدي بقى تتكلم بالاجنبي وتطلع عيالك بقى مشتته، وبعدين تيجي بنتك تكبر وبعدين يجي واحد يقدم لها، قال لا بس خلي بالك ده امها جرجيه، لا يا شيخ امها جرجيه، كانت جرجيه وابوها راح اسلمت وبتاع، لا بلاش بقى، يا نهار اسود يا ابني تتجوز جرجيه يا دماغي وكلام من هذا القبيل. ما واحده اسلمت كويس خلاص، بتسلم عشان تتجوزك ولا بتسلم عشان الاسلام صح؟ ده السؤال. تسلم عشان الاسلام صح خلاص اسلمت، عرفت تتجوز خواجه مسلم برضو، خواجه مسلم تشوف لها خواجه زيها وتفهموا الاسلام يسلم وتتجوزوا، يبقى حلو قوي وبماشيين مع بعض وكويس فاهمين بعض. ده رايي الشخصي لكن مش راي دين، لان الدين ما بيفرقش بين الاجناس، لا خير لا فضل العربين على جميل الا بالتقوى. نعم. رجل متزوج امراه منذ 15 سنه ولديه منها 4 بنات، قالت له امرأته ان امها اخبرتها انها ارضعت زوجها هذا مرة واحدة فقط معها. ما اعرفش، هنخش بقى في الحوادث ازاي من زرس الحج ونشع الحج، جيلي بقى حجيت سنة 75 وعملت مش عارف ايه، وحجيت وفي مصر كان واحد بيقول لي حجيت وعملت مش عارف ايه، قلت له مش هجاوبك، انت جاي بعد الحج تقول لي عملت، ما درستش قبل ما تروح ليه؟ حج تاني، حج تاني خلاص. فهتسألني روح اسأل دار الإفتاء، ما تسألنيش أنا، الجواب جاوبته هنا، جاوبته هنا على المنبر، فما تلفش وتدور، ارجع للشريط هتلاقي الإجابة. وتزوج رجل بامرأة وأنجب منها أولادا ثم قيل له أنه قد رضع عليها يفرق بينهم، شفت كده المنبر؟ بتسألني ليه تاني؟ انت عاوز تطلعها وتاخدها فرصه ولا هي بتضحك عليك وزهقت من عيشتك؟ ما تسالنيش انا، تلفش وتدور، روح شيخ المعهد الدين عامل دلوقتي اداره فتوى في اسكندريه، روح واسال وخد مراتك وتروح وقول لها امك عايشه ولا امك ميته؟ امك قالت الكلام ده امتى؟ قبل ما تموت؟ تبقى راحت جهنم، تبقى امك في جهنم، بانها تتربى على الراجل يبقى انت تسيبه وتجوزك، ده في جهنم وبئس المصير، ده ما فيش فيها خروج، ده ما فيش توبه، دي اول عزمه تتوب فين؟ تتوب ازاي؟ ما الا من تاب واصلح. طب وتصلح ازاي دي؟ فتروح دار الافتاء وتشوف امها فين وامها قالت الكلام ده، وتجيب امها ويسالها الشيخ هناك او المشايخ يسالوه انت رضعت الراجل ده ورضعتيه امتى؟ كان سنه كام سنه؟ وفي بقى اراء مش زي ما قلنا رضاع الكبير يحرم؟ قالوا اه رضاع الكبير يحرم. قال له انت شايف الراجل ده رضيع برضو يا راجل انت عشان تقول له انت الكلام ده؟ ده رأيه وده رأيه. شوف هيقول لك ايه، خدت الفتوى بقى منين؟ من المسؤول اللي الحكومة معينه يفتي. خلاص اصبحت انت برا الموضوع، بقى بريء. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اعيش مع امي وحدي وهي ملازمة للفراش منذ 5 سنوات، ولما كانت لا تتحكم في عمليتي الإخراج أمرني طبيب مسلم حاذق يقوم على علاجها من سنوات طويلة بالتغيير لها على الأقل 3 مرات يوميا وإطعامها ولو بالشدة. ولما كنت أحب أمي جدا مما جعلني لا أستعمل معها هذا الأسلوب، فقد اتهمني الطبيب بأنني سبب القروح التي بها والضعف الشامل المتزايد الذي أصبحت فيه. فهل يمكن استعمال الشدة مع أمي إذا كان هذا هو الحل؟ ما أعرفش الشدة يعني إيه تضربها؟ مش فاهم يعني إيه الشدة؟ يعني إيه؟ يعني كل يوم لا يا ابني مش قادر عشان خاطر يما، لا مش قادر، طب عشان خاطر، طب دي، طب خدي بس دي، طب اشربي كوبايه لبن، طب اشربي كوبايه عصير، طب ادي ايدك، طب ادي رجلك، ابص راسك، طب ياما انا مش هاكل اللي اكلتي، كل ده عملته ما جابش نتيجه، هتاكلي ولا هات الخرزانه يا بت. هي دي الشده؟ الشده يعني ايه الشده؟ يعني تمسك بقها تفتحه وتدي الاكل غصب عنها؟ يعني ايه شده؟ مش قادر افهم القروح اللي انت بتتكلم عنها مالها ومال الاكل؟ القروح انك ما غيرتلهاش قروح عشان ما بتغيرلهاش، ملهاش علاقه بالاكل. فهل لما تيجي تغير لها هي مش عاوزه؟ ازاي؟ طب ما تحط مشمع على السرير وتجيب حاجات من اللي بتستخدم للاطفال البامبرز والحاجات الكوافير والحاجات بالشكل ده، وبعدين طب ما تجيب حد يخدمها، ما تجيب واحده ست، ما تجيب ممرضه، ما تجيب يعني مش عارف، ما اعرفش، ما اقدرش اجاوبك، ما اقدرش اجاوبك. انا برضه هقول لك استخدم الشده مع امك، الشده ازاي؟ يا خبر اسود، ازاي يعني ايه شده؟ يعني تشخط فيها؟ تنطر فيها؟ مش عارف. لكن عندك بند في بند موجود عنوان اسمه الضرورات تبيح المحظورات، ده عنوان. مين يقول انها ضروره؟ انا؟ انت؟ انت؟ مش انا. مين يقول انه محظور؟ انا؟ انت؟ مش انا. دخلت على ابوك لقيته بيمسك موس بيقطع شريان ايده هينتحر، هتقول له يابا؟ لا يابا، لو النبي يابا عشان خاطر يابا ده انا بحبك. طب يعني ما تقول له الكلمتين دول كله عمل ايه؟ وقطعه. لكن لو ضربه على ايده عشان تنطر الموس من ايده في الحاله دي ايه؟ هتبقى ضروره، صح ولا ايه؟ فهمت ولا لسه؟ نعم. سؤال: هل يجوز نقل كلية من شخص إلى آخر؟ وإذا لم يكن جائزا فلماذا نقل الدم جائز؟ مش عارف، ما أعرفش. أنت عاوز تبيع كليتك ولا عاوز تبيع؟ بيع الأعضاء ده حرام، لأن لا يصح الإنسان يبيع نفسه، الحر حر، فإذا باع نفسه أصبح عبد ما يصحش، لا يصح، لا يجوز. وما يحرم في الكل يحرم في الجزء، فبيع الأعضاء لا يصح. كمان تعريض الانسان نفسه للهلاك لا صح. اللي اجازوه على ما اعتقد الناس انه نقل اعضاء الميت مش الحي. الميت خلاص الدود هياكله، انت اولى من الدود. خدت الكليه ما خدتهاش، الدود هتاكلها، الدوده هتاكلها. فلما تاخد كليه ميت ما جراش حاجه. هذا ما اعتقده. اما مساله نقل الدم يختلف. ليه؟ انت بتشبه ده، بتقيس ده على ده، وانت غلطان في القياس بتاعك ده. بقى العضو لا يعوض، العضو جزء، العضو دائم زي العين، ده من يوم ما خلقها ربنا هتفضل لحد ما تموت. ها؟ القلب من يوم ما خلقه ربنا هو القلب، مش هيتغير، كلية هي كلية. انما دم الانسان لا، دم الانسان ده سايب بيتغير اول باول، اول باول بيتغير. يعني الدم اللي اتخلق بيه الانسان مش هو ده الدم اللي عايش بيه على طول، لا. انت دمك بيعمل ايه؟ بتحصل له عمليه تغيير مستمر، تغيير مستمر، تغيير مستمر. الدم نفسه بيتغير، الجسم بينشئ دم جديد يحل محل الدم الذي، وهكذا. فنقل الدم يختلف، نقل الدم ايه؟ يختلف. يعني في واحد بيحصله نزيف ودمه راح مشي، لكن ما فيش واحد وهو ماشي كليته تقع، ما بيحصلش دي، مش كده برضه؟ اه، فمفيش قياس بين دي ودي. نعم. طالبة بتقول عندها 11 سنة ولم أبلغ بعد، ولكن أمر الحجاب يقلقني، فمتى أتحجب مع العلم أنني بطلة فروسية ووصلت لدرجة عالية؟ هل أترك الخيل وهو حياتي أم ماذا أفعل؟ ومتى أتحجب؟ وهل الحجاب يتعارض مع الرياضة؟ طبعا يا حبيبتي الخيل حياتك. لا، الخيل مش حياتك، الخيل لعبتك. ما تقوليش كلمة الخيل حياتي، ده كلام سيمة، كلام مسلسلات يقولوا كرم مطاوع. لكن انت يا ماما ما تقوليهوش. انت حبيبتي تقولي الخيل ايه؟ لعبتي. الخيل لعبتك، تلعبي بيه مش حياتك. ادي واحدة. الحاجة التانية، هل التحجب يمنع من الرياضة؟ لا، ما يمنعش من الرياضة. اذا كان التحجب موجود برضه في الرياضة، يبقى مفيش بأس انك تلعبي الرياضة وانت ايه؟ محجبة. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، انت تتحجبي قبل البلوغ بست اشهر مثلا، يعني لما تقرب شوية على البلوغ بيبقى ليه بوادر، وانا قلتها في التلفزيون بحرص كده، بتبقى له علامات، وقلتها في كتاب التربية في الاسلام، قلتها وقلت مفهوم الانوثة عنوان كده. ايه الكلام ده يا ماما حبيبتي؟ وانت تفهم انه التحجب يبقى قبل التكليف بشوية، ان شاء الله بيوم، ان شاء الله بشهر، ما دام انت عندك استعداد يبقى ممكن تستني لحد ما يحدث التكليف وتبقى ساعتها تلبسي، ما جراش حاجه. انما احنا بنقول اللي ما عندهاش استعداد امها تعمل ايه؟ تمهدها، بلاش الجيبات القصيره بقى، تبقى بنطلونات واحده واحده، تبقى جيبه طويله، هوب ما يبقاش كده، يبقى نص كم، الكم يطول شويه بالتدريج عشان لما تيجي البنت تلبس ما تتفاجئش من المايوه للخمار، تقوم تبقى صدمه. ما تقدرش، ما تفهمهاش، ناخدها بالتدريج. انا شايف انك انت فاهمه ما شاء الله، وبتسالي وتقولي ولم ابلغ بعد، يعني انت فاهمه كويس كل حاجه اهو الحمد لله. يبقى انت ما فيش منك خوف وما فيش عليك خوف، يبقى ان شاء الله لما تحسي بانك بداتي هتكلفي يبقى ساعتها تلبسي. عاوزه تركبي خيل وانت لابسه؟ المانع تركبي خيل، ايه المانع؟ هل يحرم على المراه ان تركب الحصان؟ هل يستطيع إنسان أن يقول أن ركوب المرأة للخيل حرام؟ أو ركوب المرأة للناقة حرام؟ ما يقدرش حد يقول كده. أما النساء النبي كانوا بيركبوا إيه؟ زجاج. والصحابيات كانوا بيركبوا إيه؟ كانوا بياخدوها مشي. كانوا بيركبوا. فما فيش معنى. وركوب الخيل، ركوب الخيل ما اصلا متحجبة الركبة، لان البنطلون الفروسية ده منفخ، منفوخ قد كده وتزلق جلد لحد الركبة، وممكن بقى البتاعة دي وبتلبسه برنيطة، المرنيطة بقى ممكن تبقى تحتها ليه؟ الطرحة والحجاب، ويكون مفيش حاجة، ما جراش حاجة. وبعدين حياتك يا ماما مش الخيل بقى، حياتك المستقبل ان شاء الله، البيت، حياتك صنع الرجال يا بنيتي، حياتك انك تصنع الرجال، حياتك انك تطلعي واحد زي الناس اللي قاعده دي، انك تطلعي رجال ما يتخافش منهم وما يتخافش عليهم، تطلعي اتقياء، تطلعي صالحين يصلحوا المجتمع، تطلعي بنات محافظات حلوين كويسين. شغلتك وحياتك البيت، ام، انك تبقي ام، تبقي صانعه الرجال، صانعه المستقبل. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أجبتم في الأسبوع الماضي على سؤال أفاد بأن الفوائد الربوية حرام، وأنا سيدة متزوجة وزوجي يعمل بمرتب بسيط، ولي أخت تضع أموالها في بنك ربوي وقالت إنها ستساعدني في المعيشة بالفوائد التي تخرج من هذه الأموال، فهل لو أخذت هذه النقود ستكون محرمة علي أنا وأولادي؟ مع العلم أني لم أخذ منها شيء حتى الآن، فهل لو أعطتني هذه الفوائد أخذها أم هي حرام؟ والله ما أعرفش، بس أختك قلت الذوق، مش قلت الذوق بس، حمارة. في حد يقول كده برضو؟ هديك بالفوائد اللي بتطلع بفلوس، ما تديك بالسكان، تديك وخلاص. ما صحش الانسان يقول للي بيديله خد حدي لك مثلا زكاه، خد دي فلوس الزكاه بتاعتي بزكي عليك. ما صحش، ما صحش. وما صحش كمان تقول لك دي فوائد وحدها لك، ما صحش، عيب يعني. ما بتفهمش، ما بتفهمش، فمش عارف، مش عارف ارد عليك. اقول لك المال لا يتعين، المال لا يتعين، يعني مش الجنيه اللي واخدها من البنك مش هو ده الجنيه الحرام، المال لا يتعين. ها، هي طبعا مرتكبه اسم بانها حاطه فلوسها في بنك ربا. انت تقول لها بقى انت يا اختي حاطه فلوسك في بنك ربا ومتنازله عن الفوائد ليه؟ البنك الربوي بيديكي كام؟ كذا في المية. انا يا اختي مش عاوز كذا في المية، هاتي فلوسك وديها في بنك فرع معاملات اسلامية، بنك مصر فرع معاملات الاسلامية، بنك فيصل، بنك مصر في الاسلام، وانا راضية باللي طلعه البنك. خلاص، بدل ما قلت لك هديك الفوائد، انت يهمك الفوائد كام في المية يا اختي؟ ما انت مش هتاخديه، مش انا هاخدها. ايوه خلاص، انا راضية بقليلي، وديها بنك اسلامي او فرع معاملات اسلاميه بنك مصر او كده، واخد انا الفايده اللي تطلع لي انا ونصيبي. اتحلت؟ اتحلت ان شاء الله تكون اتحلت. يعني اسئله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، تخلقوا انتم لنفسكم مشاكل غريبه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اصبت بنزيف في الفم فاضطررت إلى صلاة المغرب والعشاء والنزيف مستمر بغزارة من فمي، فهل تصح صلاتي؟ مش عارف، واضطررت ليه؟ مش فاهمها برضو يا ابني. في حاجة اسمها وضوء المعذور، الدم بنزيف ينقض الوضوء، فإذا كان بالشكل ده أنت حصل لك يبقى كان الواجب عليك أنك أنت النزيف ده تستنى عليه لما يرقى بدواء، تبتدي تسوي تيوت، ما اعرفش ايه تعمل ايه، ما اعرفش هتعمل ايه، وبعدين لقيت المغرب هتفوت، يبقى ساعتها هتتوضا وضوء المعذور وتصلي المغرب على طول، هي والسنه بتاعتها، وتستنى بقى لما العشاء تدن، بعد العشاء ما تدن ترجع تاني تعيد ايه؟ الوضوء، وضوء المعذور وتصلي بيه العشاء بس. نعم. في تفسير القران لاحد الاساتذه يقول فضيلته: في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن مجرد وجود الإنسان في سفر يقتضي الفطر والقضاء في أيام أخر، وأن الله لا يقبل صيام المريض أو المسافر. واستدل فضيلته على ذلك برواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ولا ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فما رأي فضيلتكم؟ اللي كان مظلل عليه ده ودايخ ده وبيقول له ماله يا جماعة، قالوا ده صائم، أليس من البر الصيام في السفر؟ الرجل ده كان صيام، صيام تطوع، صيام نفر، مش صيام رمضان. نمرة واحد. نمرة اتنين: ليس من البر الصيام في السفر، بمعنى ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى الصيام في السفر إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا من الأضرار، لكن الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاموا في السفر وأفطروا في السفر، فلم يؤب أحدهم على الآخر شيئا، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وربنا يقول: وأن تصوموا خير لكم. وبعدين هو الراجل ما غلطش برضه، الراجل بيقول ايه يا سيدي؟ بيقول ايه؟ بيقول انه السفر، مجرد السفر يقتضي الفطر. طبعا مش مجرد السفر، مش اي سفر، السفر بشروطه انه يبدا يقتضي الفطر والقضاء في ايام اخر، وان الله لا يقبل صيام المريض او المسافر. ايوه خلاص، يعني ممكن المسافر يصوم ولا ما يصومش؟ مجبور اهو، وان الله يقبل. لا يقبل، لا يقبل ولا يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل صيام المريض ولا صيام المسافر. لا، هو معلش يعني، لكل عالم ايه هفوه، ولكل جواد كبوه، ولكل سيف نبوه. صح من العزم ولكن السيف نبا زمان. يعني لا تلم كفي إذا ما السيف نبى، صح مني العزم ولكن الدهوى أبى. هذه السيف نبى يعني نبوة السيف إن يخطئ. لا تلم كفي إذا ما السيف نبى، صح مني العزم ولكن الدهر أبى. أما فعشان كده يقولوا لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة كبا وكعبل ولكل سيف نبوة. وبالتالي فما فيش مانع أن العالم يخطئ، من منا بلا خطأ، كل يخطئ. لكن يا بني صح الصيام في السفر، صح الصيام في السفر، والحديث صحيحة موجودة. فواحد مسافر اسكندرية رايح القاهرة عنده مؤتمر ساعتين وراجع، فنازل في الديزل التوربيني الساعة 8 الصبح يوصل القاهرة الساعة 10، العربية بتاعت المصلحة مستنية بالسواق، القطر متكيف والعربية مكيفة، وركب العربية وراح حضر المؤتمر ساعة ورجع بالعربية، ركب ديزل 2 الساعة 4 كان في بيتهم، ديزل مكيف توربيني ما بيوقفش في حتى غير القاهرة سيدي جابر على طول. نقول ده برضه مسافر سفر يحصل له مشقة. هو ربنا لما أجاز الفطر في الصيام في السفر أجاز الفطر في السفر ليه؟ للمشقة. والمشقة اعتبرت في السفر ليه؟ لأن المريض كمان من حقه إنه إيه؟ من كان منكم مريضا أو على، يبقى معنى كده إن المريض والسفر، المرض والسفر معناه إيه؟ معناه إن المرض في مشقة والسفر فيه إيه؟ مشقة. فإذا لم يكن في السفر مشقة، واحد عنده أنفلونزا يفطر رمضان؟ ايه التفريط ده؟ عنده أنفلونزا يفطر في رمضان برضو؟ صح صح برضو. انا بتلكك بقى بتلكك ما اعرفش يعني كلام. طبعا اذا كان على ما تقول انت وتدعيه وتزعم ان عالما قال ذلك فلكل عالم هفوة. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول انه كان على الديانة المسيحية ثم هداه الله إلى الإسلام في أواخر عام 91. يقول لي طفلان قُصّر ووالدتهم ما زالت مسيحية الديانة، ولقد رتب القانون على إسلامي أن والدتهم لا ترثني في حالة وفاتي، فما موقف ما هو الموقف بالنسبة لطفلي هل يرثاني أم لا؟ وإذا كان القانون قد نص على أن الطفلين يبقيان على ديانتهما حتى يبلغ سن الرشد. الابن على دين أبيه، الابن على دين أبيه، فبإسلام الأب يتحول الأطفال الصغار دول إلى الإسلام على طول مباشرة. هذا ما أعرفه وأعلمه إلا إذا كان القانون بيقول حاجة ثانية، إنه الكلام ده لو كان الأب مسلم أصلا لكن كان مسيحي فتورد الأطفال على دين الأب، على أولاده على دين أبيهم، فجاء الأب تغير من دينه وخرج راح بقى إسلام، يبقى لو لسه ساعتها يروح إسلام إزاي؟ استنوا لما يبلغوا سن الرشد ويختاروا هم بأنفسهم. هل القانون بيقول كده؟ مش عارف، ما أعرف، اسأل فيها محامي. فإذا افترضنا هذا وافترضنا إنه القانون بيقول كده وإن الأولاد دي ما تسلمش كده بالقانون، وإنما تستنى لحد ما تبلغ سن التكليف وتخير أو سن الرشد ومت انت قبله هو ما يوصل لهذا السن، يبقى في الحالة دي تركتك توقف، توقف المفروض انها توقف، ما تصرفش من حاجة. زي الحامل اللي يموت جوزها يوقف المال لحد ما تبدل الوضع، بعد ما تولد تتقسم التركة، فكذلك توقف التركة لحد اولاد ما يبلغوا سن الرشد ويختاروا. فاذا اختاروا الاسلام ورثوا، إذا اختاروا الديانة بتاعتهم لا يرثوا. نعم. نعرض على فضيلتكم مشكلة فتاة أخطأت مع شاب منذ 3 سنوات مما نتج عنه فقدها لعذريتها، ثم اعترفت لأهلها بما حدث وثابت وطلبت منهم العفو وسترهم الله، فلم يعلم أحد بما حدث خارج العائلة، والآن بدأ يتقدم لها أرسام للزواج وأهلها في حيرة شديدة، هل يكشفون سترهم ويخبرون المتقدم بالحقيقة أم يخفوها عنه ويزوجوها؟ وهل يعتبر هذا تدليس وينتج عنه بطلان الزواج أم يرفضه كل ما نتقدم إليها؟ ما هو إزاي؟ طب ما هو النهاردة هتكذبه وتسكتوا وتجوزوه وخد البت وليلة الدخلة ولقاها مش بنت، عمل لكم فضيحة والليلة وخد البت ورجع بيها، خد بتك وانت بنتك وبتاع، وقلة أدب، حد عارف يحصل إيه؟ كلام مش مظبوط كده، مش مظبوط. إنما أنا بعتقد إنه أفضل شيء إنه ده يشوفها وده يشوفها وده يشوفها لحد ما نتأكد من إن شخص معين مقبل عليها وعاوز يتجوزها ومصر على هذا. أفضل إنه في الحالة دي إنه الأم تاخده على جنب أو الأب ياخده على جنب ويقول يا بني البنت حدث لها حادث وهي صغيرة، ما يقولش بقى سنها كم سنة ولا يقولش بقى تفاصيل، يعني حدث إنه وهي صغيرة اعتدي عليها وإحنا كتبنا الخبر وإحنا منحبش نغشك والوضع كذا، يقوله ويستحلفه بالله إنه يكتب هذا السر وإنه ما يقولش بس. فإذا كان وافق على كده خلاص يبقى هو عارف وانت انتهينا ومفيش حاجة وانتهينا. قال له والله أنا متأسف، طيب يا ابني استر علينا عشان ربنا يستر عليك، لأن بكرة هتتجوز وتخلف وقالك أولاد وما إلى ذلك، ونقول أي سبب خلاص ما حصلش وافق وانتهينا كده أفضل. المصارحة أفضل، المصارحة أفضل، لأن الغش مش مظبوط، ومن غشنا فليس منا في الوقت نفسه، ممكن او ان الولد يكتشف هذا وتبقى حدوته كبيره ما انتش قدها. نعم. بيقول ان رجل بالمعاش ليه ورشه تشغيل معادن امتلكها، وليه ابن هو اصغر اولادي عمره 21 سنه وكان يعمل باحدى الشركات، وقد ترك هذه الشركه وفقدت منه بطاقته الشخصيه التي تثبت وظيفته بهذه الشركه، وحاولت استخراج بطاقة أخرى له، فوجدت من الإجراءات المطلوبة لاستخراجها أنه لابد أن يتم ختم هذه المسوغات من التأمينات، وعرض علي شخص استعداده لاستخراج هذه البطاقة مقابل مبلغ من المال على سبيل الرشوة، فرفضت بذلك لما فيه من أمور تتنافى مع ما يدعو إليه الإسلام. فكرت في أن أقوم بإجراء مؤقت وهو جعل ابني شريك معي بالورشة لفترة محدودة حتى يسهل اشتراكه في التأمينات وحصوله على البطاقة، ثم بعد ذلك انهي هذه الشركة المؤقتة، فما هو رأي فضيلتكم في هذا الشأن؟ ما اعرفش، مش فاهم، مش فاهم حاجة خالص. بطاقته ضاعت، ما طلع بدل فائت، ما طلع بدل فائت، ايه استمارة التأمينات دي؟ ايه الكلام ده؟ مش فاهم. روح للعميد علي رضوان في مديرية الأمن، العميد علي رضوان مديرة الأمن، روح احكي له الحكاية شوف هيقول لك ايه. حاكم السجل المدني ده له متاهات، فدول بتوع الأمن طبعا، السجل المدني تبعهم، يعرفوا يتفاهموا معاه ويشوفوا ايه الموضوع. وأخيرا لم يبق إلا أن نعلن أن سهرة مناسك الحج الشهيرة لشيخنا الجليل الأستاذ ياسين رشدي، والتي تعودت إذاعة الإسكندرية إذاعتها في مثل هذه الأيام من كل عام، هذه السهرة تذاع مساء الجمعة القادم 29 الجاري في الساعة 10 إلا ربع على موجة إذاعة الإسكندرية. كل عام وأنتم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك وما لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، واعنا على قضاء ديوننا، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا واصحابنا واقربائنا واشياقنا واصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.